سهم سليم. كلمات سيف القوافي الشاعر جمال المطيري أداء مشعل المشرافي. سهم سليم. يا مبعد الهقوة ويا راكب اللي يطوي مسافة الخط.